بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وهكذا تمضي أيام الخير. ولازلنا نواصل الكلام في آيات الأحكام في الصيام، ومع قول الملك العلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية عظيمة سبق الكلام عنها، ولها بقية في هذه الحلقة إن شاء الله. قوله تعالى: فإني قريب، سبحانه وتعالى قريب قربا يليق بذاته، قريب مع أنه علي وأعلى، فهو العلي العظيم وهو الأعلى في آية الكرسي، وهو العلي العظيم، وفي صدر سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وهنا يقول: فإني قريب، ويقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، هو كذلك سبحانه قريب في علوه وعلي في قربه، وليس هذا إلا لله عز وجل، وهذا من صفات الكمال لله جل وعلا. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء عاجلا أو آجلا، أو أن يدفع الله مصيبة بقدر نعمة طلبها العبد، أو أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. فالدعاء مستجاب مستجاب بفضل الله الملك الوهاب، فلماذا نترك من يستجيب ونذهب إلى من لا يستجيب؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كذا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيجوز أن نترك الحي ونلجأ للميت؟ أيجوز أن نترك من يستجيب ونذهب إلى من لا يستجيب؟ أنترك القريب ونذهب للبعيد؟ كيف هذا؟ ويقال: كمن يذهب إلى واسطة. كيف؟ لا يجوز قياس الخالق على المخلوق، والمخلوق لو علمت الوصول إليه بغير واسطة لذهبت إليه، ولأنه أغلق دونك الباب لجأت إلى من يفتح لك الباب عن طريقه. أما الله عز وجل فلا يغلق دونك بابا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولكن عليك أيها العبد أن تؤمن بالله وأن تستجيب له، ليكون ذلك أدعى لأن يستجيب الله عز وجل دعاءك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا أجدر بالاستجابة وأولى بالإجابة. فمن هنا: عبد الله، أخلص توحيدك لله وتوجه لله عز وجل في دعائك، في نهارك وفي ليلك، في صيامك وفي قيامك، خاصة في الأيام الوترية المتبقية من شهر رمضان، لعلك تنال فضل الملك المنان. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسأعرف أركان الصوم والسنن وهدي القرآن.